والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وعلمكم كتاب اللعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل مجلسنا مجلسا طيبا مباركا خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وارزقنا فهمهما وحفظهما والعمل بهما والتمسك بهما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان، أي سأذكر لك في هذا الموضع أحكام اللعان. فأشار لك إلى معناه في أول جملة ذكره، وإن لم يكن هذا تعريفا، فقال رحمه الله: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. هذه بلية قد يبتلى بها الإنسان، نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة والعافية، وهي أن الرجل إذا رمى زوجته والعياذ بالله بالزنا، فإنه يعسر عليه أن تبقى معه زوجته، وقد تكون بعد أن زنت والعياذ بالله حملت، ولا يريد أن ينسب هذا الابن إليه الذي كان بعد وطء الزنا. فلو أنه رآها والعياذ بالله تزني، فكونه يرميها بالزنا مباشرة يخاف من أن يقام عليه حد القذف إذا توفرت الشروط، وكونه يأتي بالبينة الشرعية ويأتي بأربعة شهود، لربما ذهب لإتيان بالشهود فانقطعت عن, عن, عن الزاني بها والعياذ بالله، فلا يمكنه ذلك. كما قال ذلك الصحابي الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام: إن تكلم قذف، وإن سكت سكت على غيظ. فكان من حكمة الشريعة، من حكمة الشرع، أن شرع اللعان. فصار اللعان إذا حصل، إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، فالأصل أن يقام عليه أحد شيء: إما حد القذف إذا توفرت شروطه، اكتب إن كانت محصنة فعليه حد القذف إن كانت محصنة. وما معنى الإحصان هنا؟ أي إن كانت عفيفة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في باب حد القذف. فإن توفرت شروط القذف فإنه يقام عليه حد القذف. أو التعزير، أو التعزير يقام عليه التعزير، يعني يعزر إن لم تكن كذلك، يعني إن لم تكن محصنة، رماها بالزنا وليس عنده بينة شرعية وهي ليست عفيفة والعياذ بالله، فحينئذ يعزر. والمراد في كلا الأمرين، حد القذف وحد التعزير، وحد القذف والتعزير، إن كذبته، فقوله إذا رمى الرجل زوجته بالزنا اكتب فكذبته. أما إن صدقته وأقرت فلا إشكال. فما فائدة اللعان حينئذ؟ فائدة اللعان أنه إذا لاعن زوجته فإنه يسقط عنه حد القذف ويسقط عنه التعزير. ولذا قال المصنف: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف والتعزير، هذا هو الأصل، بين لك الأصل، إلا أن يقيم البينة إن أمكنه ذلك، وهذا فيه عسر شديد، أو يلاعن. فصارت فائدة اللعان أنه يكون سببا في إسقاط حد القذف عنه أو التعزير عنه. نأتي الآن للطرف الثاني، وهي المرأة، المرأة التي رميت بالزنا، فهي لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تقر فما الحكم حينئذ؟ فيقام عليها حد الزنا، وإما أن يطلب منها الحلف فلا تحلف، يعني لا تقر ولا تكذب بل تسكت، فحينئذ تحبس. تحبس إلى متى؟ إلى أن تقر أو تلاعن، وهذا هو الحل الثالث. إذن إما أن تقر، وإما أن تلاعن، وإما أن تسكت. فإن أقرت أقيم عليها حد الزنا، وإن لاعنت سقط عنها حد الزنا. فهمتم؟ فصار فائدة اللعان في حقها، في حقه، إسقاط حد القذف والتعزير، وفائدة اللعانة في حقها إسقاط ماذا؟ حد الزنا. وإما أن تسكت وتأبى أن تحلف وتأبى أن تلاعن، فما الحل؟ فتحبس حتى تلاعن أو تقر. ولذا لما عرف اللعان صاحب المنتهى قال: هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعن وغضب. قلنا: ما فائدتها؟ إسقاط هذا وذا. قال: قائمة مقام حد قذف أو تعزير في جانبه أو في جانبها، في جانبه، اكتب في جانبه فاصلة، وحبس في جانبها، وحبس في جانبها. طيب، ما المراد بالحبس؟ ما المراد بالحبس؟ يعني متى؟ إذا حببت أن توضحه، يعني إذا نكلت عن اليمين، إذا نكلت عن اليمين فتحبس حتى تقر أربعا أو تلاعن، وسمي لعنا لاقترانه باللعن والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. قال رحمه الله: وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع، أولا فهو الذي يبتدئ، أربع مرات، فلا بد أن يكون أربع مرات. يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها مع حضورها. ثم يزيد في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. أعوذ بالله، نسأل الله السلام. ولذا سمي لعانا لما فيه من اللعن. ثم تقول الزوجة أربعا، فيشترط أن تكون الزوجة بعد الزوج وأن تقول أربعا بهذا اللفظ. تقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم تزيد في الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أعوذ بالله، أسأل الله السلام. أعوذ بالله، لعنة الله وغضب الله، من الذي والعياذ بالله يرضاها على نفسه؟ اللهم أنا نعوذ بك من غضبك وسخطك، نعوذ بالله. نعم. وسنة لعنهما قياما بحضرة جماعة وألا ينقصوا عن أربعة. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أنه يسن إذا حصل التلاعن بينهما أمور: الأمر الأول أن يكون تلاعنهما قياما لا جلوسا، الثاني أن يكون ذلك بحضرة جماعة، جماعة من الناس، الثالث أن يكون هؤلاء الجماعة لا ينقصوا عن أربعة. وفائدة ذلك أن الأربعة يمكنهم إذا سمعوا الإقرار أن يشهدوا عليه. مثلا الرابع مما يسن أن يأمر الحاكم، نعم، وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول: اتق الله فإنها الموجبة. الموجبة لماذا؟ الموجبة للعن إن كان زوجا، أو الموجبة لماذا؟ للغضب والعياذ بالله إن كانت الزوجة. نعم. ويقول: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إما على الابتداء تقول وعذاب، وإما على النصب، يعني وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. الإنسان قد يضعف في بعض الحالات وقد يحلف والعياذ بالله كاذبا، فإذا خوف بالله وذكر بالله سبحانه وتعالى قد يرجع عن الأمر، خاصة أن الخامسة هي التي يمينه حرام وهو كاذب، وحلفه حرام، فكيف إذا كرره؟ فكيف إذا اقترن والعياذ بالله بلعن أو غضب؟ لكن لما كانت الآخرة هي أشدها التي توجب والعياذ بالله طرده من رحمة الله، لعنه أو توجب غضب الله عليه والعياذ بالله، فالتذكير هنا حسن. ويحسن للقاضي عموما وأن يذكر من يحلف بالله سبحانه وتعالى قبل أن يحلف. وأذكر مرة هو أمر فيه طرافة من جهة ومحزن من جهة وطريف من جهة، أن طالبا قال لي يوم من الأيام: اشفع لي عند الدكتور فلان فإني غبت عنده عن اختبار أعمال السنة، واشفع لي عنده ليختبرني وعندي عذر كذا وكذا وكذا. قلت له: أنا ما عندي مانع أشفع لك، لكن بشرط أنت صحيح. كان لك عذر في الغياب؟ قال نعم والله صحيح. قلت له أكيد؟ قال أكيد. قلت له شوف الله عز وجل يسمعك ويراك، فإن كنت ستحلف بالله الذي يعلم صدقك من كذبك القادر سبحانه وتعالى أن يخلص لسانك، أنا شككت أنه كاذب، فأردت أن أخوفه بهذا الطريق، قال القادر أن يخلص لسانك وأن يشل أركانك وأن يجعلك لا تنجح في هذه المادة، هو بيده على كل شيء، إن كنت ستحلف بالله الذي بيده كل شيء والذي يعلم صدقك من كذبك وهذه اليمين التي تغمس صاحبها في نار جهنم، فإن شئت أن تحلف لي أبشر أنا سأشفع لك، وإلا فرض بالصفر الذي تأخذه خير لك من أن تسأل عن هذه اليمين إذا لقيت الله عز وجل. فقال خلاص جزاك الله خير، خلاص قال لا أتكلم خلاص. ومرة وقع لي كذلك مع طالب قدم بحثا، وكان هذا البحث مسروقا، فادعى أنه صاحب البحث، وهذا الطالب أنا لا أعرفه إلى الآن لا أعرفه، أرسل لي رسالة وحلف لي أن البحث أنه بحثه، فرددت عليه قلت له شوف، أو أنه اتصل قلت له أنا لن أسألك عن اسمك لكن سأذكرك بالله، فبعدها إن شئت فاحلف ممكن أني أعيد النظر أو إن شئت فاترك. قلت له والله عز وجل يعلم أن اليد التي كتبت هذا البحث هي يدك أو ليست كذلك، فإن كنت ستحلف أنها يدك التي كتبت هذا البحث وأنه بجهدك وبقوتك ولم تأخذه مأخوذا من الإنترنت ولا من غيره، فهذه اليد هي التي ستشهد عليك يوم القيامة، وهذا اللسان هو الذي سيشهد عليك يوم القيامة، فاتق الله عز وجل ولن تنفعك الدرجات، والله قادر أن يخلص لسانك وأن يشل يدك. فقال خلاص جزاك الله خير. قلت له خلاص لا تخبرني باسمك وارضى بما قسم الله لك وأبشر سيعوضك الله. هذا الطالب أنا لا أعرفه لكني لما خوفته فخاف، ما زلت أدعو له، إذا ذكرت أدعو أسأل الله أن يوفقه، الخوف من الله نعمة، الإنسان يخوف بالله فيخاف هذه نعمة، ونسأل الله عز وجل يملأ قلوبنا خوفا منه. قال رحمه الله فصل وشروط اللعان ثلاثة. والإنسان كما قال بعض السلف قال من لطف الله بالعبد أو كما قال أن يجعل له واعظا من نفسه، الإنسان أحيانا قد لا يتعظ إلا إذا سخر له واعظ، يسخر الله عز وجل له واعظا يعظه، فمن أعظم منح الله عز وجل وألطافه بالعبد أن يجعل له واعظا من نفسه، فإذا وقع في المعصية هو يعظ نفسه ويذكر نفسه بالله، وإذا هم بالمعصية يذكر نفسه بالله، وإذا قصر في الطاعة يذكر نفسه بالله، هذا من أعظم التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا لطفه وعنايته وأن يجعل لنا واعظ من أنفسنا. قال رحمه الله وشروط اللعان ثلاثة، كونه بين زوجين مكلفين. الشرط الأول أن يكون بين زوجين مكلفين، فخرج به من قذف غير زوجته، يعني قذف أجنبية، وخرج به من قذف زوجة غير مكلفة، صحيح؟ يعني لو قذف زوجته الصغيرة غير المكلفة أو المجنونة فإنه لا لعان، اكتب ويعزر بقذف زوجة صغيرة أو مجنونة ولا لعان، ولا لعان. طيب ما تقولون في رجل قذف أجنبية بالزنا ثم تزوجها، فهل يقع بينهما اللعان أو لا؟ لا يقع. لماذا؟ لأنه حين القذف لم تكن زوجة، وهذا نص عليه في المنتهى أنه يحد بقذف أجنبية بزنا ولو نكحها بعد أو قال لها زنيت قبل أن أنكحك. الشرط الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا، أن يتقدمه قذفها بالزنا مطلقا ولو في دبر. الثالث أن تكذبه، لأنها إن صدقته فلا إشكال، فلا حاجة لإقامة اللعان، بل إنها يقام عليه الحد. قال ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، إلى انقضاء اللعان الذي يحصل بالأيمان التي ذكرت. إذا ثبت اللعان ووقع وتوفرت شروطه فتترتب على ذلك أربعة أحكام. قال رحمه الله ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام. الأول سقوط الحد أو التعزير. سقوط الحد، أي حد؟ عنه أو عنها؟ عنهما، عنه وعنها. ما الذي يسقط عنه؟ حد القذف، حد القذف أو التعزير، لذلك قال أو التعزير. وما الذي يسقط عنها؟ ها؟ حد الزنا. قال رحمه الله تعالى سقوط الحد عنه وعنها أو التعزير، وهذا إذا لم تكن محصنة كما بينت لك. نعم، قال رحمه الله الثاني الفرقة فيفرق بينهما ولو بلا فعلها، فلا تفتقر الفرقة إلى حكم الحاكم. الثالث يعني بمجرد حصول اللعان دون أن يقول القاضي قد فرقت بينهما، من دون ذلك فإنه يفرق بينهم. الثالث التحريم المؤبد، فإنها لا تحل له أبدا. ولذا سبق معنا في المحرمات من النكاح أن هناك من تحرم بالنسب، هناك تحرم بالمصاهرة، هناك تحرم بالرضاع، هناك من تحرم بماذا قلنا؟ باللعان، بسبب اللعان. هناك من تحرم للاحترام، وهن من؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، التحريم المؤبد. اكتب فائدة، ولو أكذب نفسه أو كانت أمة فاشتراها بعده. أفرض أن زوجته أمة ثم بعد ذلك اشتراها، فهل يحل له وطؤها حينئذ بملك اليمين؟ لا يجوز، تحريم المؤبد. قال رحمه الله الرابع انتفاء الولد. نعم، ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. يقول لك المصنف رحمه الله الحكم الرابع المترتب على اللعان انتفاء الولد، لكن انتفاء الولد لا يكون إلا في حال نفيه للولد. فعلم منه أن هذه المرأة لو حملت وولدت فلا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون حال اللعان نفى الولد أو لا، فإن لم ينفي الولد فيلحقه نسبه، وأما إن نفاه فإنه ينتفي عنه. ومتى ينفيه؟ عند اللعان، كأن يقول أشهد بالله إني لم، نعم قال لك المصنف لنفيه ذكره صريحا كأن يقول ماذا؟ أشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي، فهذا نفاه صريحا، فهمت؟ وتعكس هي يعني ماذا تقول؟ أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وهذا الولد ولده. هذا العكس، فهمت؟ طيب، وهذا الولد ولده، هذا هذا هذا قوله. هي قال المصنف رحمه الله ويعتبر لنفيه ذكره صريحا. طيب، ما تقولون لو أنه قال أشهد بالله أني تركتها في طهر كامل لم أجامعها فيه، وأنها قد زنت، وأني اعتزلتها حتى ولدت هذا الولد، هل صرح قال وليس بولدي؟ لا، لكنه يفهم ضمنا لما قال أنه لم يأتيها في هذا الطهر وأنه اعتزلها حتى ولدت، يفهم منه ماذا؟ أنه ليس ولده. فهل هذا معتبر؟ في الحقيقة أنه معتبر. فليت المصنف، استغفر الله يعني نتأدب مع المصنف، ربما لو قال ويعتبر لنفيه أو لا بد من نفيه وأطلق حتى يدخل صريحا وضمنا لكان أشمل، لأنه لما قال ويعتبر لنفيه ذكره صريحا قد يفهم منه أنه لو كان ضمنا غير صريح أنه لا يعتبر، والحق أنه يعتبر ونص عليه في الإقناع والمنتهى. إذن قوله ذكره صريحا اكتب أو تضمنا، كقول مدع زناها في طهر لم يصبها فيه وأنه اعتزلها حتى ولدت. أشهد بالله إني لصادق فيما ادعيت عليها ورميتها به من زنا ونحو. بين هذا كله، فيفهم منه أنه ليس ولده، واضح؟ قال رحمه الله قال رحمه الله: فصل فيما يلحق من النسب. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة انتفاء الولد، فربما يقع في الذهن صور أخرى يحصل فيها إشكال. مثلا رجل طلق زوجته، وبعد أن طلقها بسنة بسنتين وضعت ولدا، وهي لم تتزوج زوجا آخر مثلا، فادعت أن هذا الولد هو ولد زوجها الذي طلقها وفارقها قبل سنتين، فهل يلحق به النسب أو لا؟ مناسبة ذكر هذه المسألة في كتاب اللعان هي قربها من المسألة الأخيرة متعلقة بنفي الولد، واضح؟ فبدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين لك متى يلحق الولد بهذا ومتى لا يلحق. فقال رحمه الله تعالى: إذا أتت زوجة الرجل بولد. هذه الآن ليست خاصة بباب اللعان، واضح؟ قال: إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة. ونصف السنة يعني كم شهر؟ ستة. يعني بعد ستة أشهر. منذ أمكن اجتماعه بها، ولو مع غيبة فوق أربع سنين، حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسب. طيب، إذا هذا أداة الشرط، أتت فعل الشرط، جواب الشرط أين هو؟ لحقه نسبه. ننظر الآن هذه الصورة التي ذكرها المصنف التي نص أنه يلحقه به النسب. فقال لك: رجل تزوج امرأة، ها، أتت زوجة، إذن هي زوجة له، بولد بعد نصف سنة، لم يقل من حين وطئها وتحقق الوطء، لم يقل هذا، بل قال منذ أمكن اجتماعه بها. فعلم من قوله منذ أمكن اجتماعه بها أنه لا يشترط عند فقهائنا تحقق حصول الوطء، تحقق حصول الوطء. طيب انتبه معي ثم نكمل. يقول لك المصنف: رجل في يوم واحد محرم عقد على امرأة، عقد عليها، أين هذه المرأة؟ في المدينة. وهو أين يسكن؟ في المدينة، واضح؟ وثاني يوم هو يوم 2 محرم سافر خارج المدينة وذهب إلى الصين وانقطع 6 أشهر، واضح؟ يعني متى ثم عاد أو بقي هناك، خلي في الصين سنة كاملة، ولما مر محرم وصفر وربيع وربيع وجمادة وانتهى جمادة، ماذا حصل؟ ها، ولدت. فهذا الولد يلحقه أو لا؟ أجيب. ها؟ بعد العقد. مكث يوما بالمدينة وثاني يوم سافر إلى الصين 6 أشهر. فشاء الله عز وجل أنها بعد مرور هذه 6 أشهر، شاء الله عز وجل في أول شهر رجب، أنت كنت معنا ولا كنت ذهبت إلى الصين؟ بعد مرور 6 أشهر ماذا حدث؟ ولدت، وقالت: هذا الولد ولد فلان. طيب ما حصل العرس، ما حصل الزواج، فقط العقد، فيلحقه أو لا؟ قالت: أنا ما حصل شيء، ما. فماذا يقول فقهاؤنا؟ يمكن أن يجتمع بها أو لا؟ يمكن، ما دام أنه أمكن ولا نشترط تحقق حصول الوطء فإنه يلحقه به النسب. فهمتوا المسألة؟ طيب، علم منه أنه إذا لم يمكن ذلك فإنه لا يلحقه النسب. طيب كيف؟ لو قلنا مثلا إن هذا الرجل عقد عليها وهو في الصين وهي في المدينة، وكيف عقد عليها؟ عن طريق وكيل له في المدينة، قال له: أريدك أن تقبل، إذا قال لك أبو فلانة في المدينة زوجت فلانا فقل نيابة عني بالوكالة قبلت نكاحه. سبق معنا أنه يصح توكيل وتوكل فيه ممن يصح نكاح، صحيح؟ تذكرون هذا. وبقي في الصين والشهود يعرفون أنه في الصين 6 أشهر، وهؤلاء يشهدون أن هذه المرأة موجودة، فهل أمكن اجتماعهما؟ لم يمكن اجتماعهما، خاصة في الزمن القديم، يعني الشهود موجود كل يوم، واحد ناس كل يوم هم معه مثلا. فإذا لم يمكن اجتماعهما فهل يلحقه النسب؟ الجواب: لا يلحقه النسب. وبعض العلماء يرون أنه لا بد من تحقق الوطء. نعم. قال رحمه الله تعالى ولو مع غيبة إيش فوق أربع سنين. يقول لك المصنف ولو غاب عنها فوق أربع سنين ثم ولدت له ما دام أنه بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، ما دام أنه مرت نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها فإنه يلحقه أيضا النسب. معناه لو أنه ابتعد عنها أربع سنين بل أكثر من أربع سنين ثم ولدت وقد أمكن اجتماعه بها فإنه أيضا يلحقه النسب. قال رحمه الله ومع هذا لا لا, لا لا لا ولو كان ابن عشر. من هو ابن عشر هذا؟ الولد الزوج. إذا نكتب ولو كان الزوج، لماذا قال لك المصنف هذا؟ لينبهك أنه لا يشترط أن يكون قد بلغ 15 سنة مثلا أو نحوه، بل إن الذي يصح منه الوطء ويقع منه الوطء ومن يطأ مثله من هو ابن عشر، فيكفي أن يكون ابن 10 سنين. قال المصنف رحمه الله لحقه نسبه. ومع هذا لا يحكم ببلوغه. شوف كلام المصنف الجميل، يقول لك نحن حكمنا بلحوق نسب الولد له احتياطا، والشريعة تتشوف لحفظ الأنساب، ويترتب على عدم حفظ النسب ومعرفته مفاسد كثيرة، لكننا مع هذا نحن لم نتحقق من حصول الوطء، أليس كذلك؟ وما دمنا غير متحققين من حصول الوطء فإننا لا نحكم ببلوغه. ولذا قال المصنف ومع هذا لا يحكم ببلوغه. لماذا؟ لأنه لم يتيقن، لم يتيقن أنها هذا الحمل منه، يعني ليس عندنا يقين 100%، لأنه لو تيقننا أن هذا الحمل منه فمعناه أنه لا بد أن يكون بالغ، صحيح؟ لأنه لا يقع الحمل منه إلا إذا أمنى وهو ابن عشر، فلعله لم يمن بعد فلم نتحقق من بلوغه. ولا يلزمه كل المهر. طيب إذا قلت أن إنه قد دخل بها، أنت معي؟ ركز معي لا تذهب للصين. فيقول لك لو تيقنا أنه دخل بها وقد عقد عليها فقط، لكن لو تيقنا أنه دخل فقد سبق معك أنه بالدخول ماذا يحصل؟ يجب كامل المهر، أليس كذلك؟ لكننا نحن إلى الآن لم نتيقن ذلك، وإنما قلنا منذ أمكن اجتماع فقط، فلا يلزمه كل المهر. لماذا؟ لأن الأصل براءة ذمته من القدر الزائد بالعقد، استحقت النصف، صح؟ فلا نلزمه بكامله، هي طبعا وجب لها الكل لكنه عرضة للسقوط كما سبق درسنا، فلا نقول استقر كامل المهر، لا نستطيع أن نقول استقر كامل المهر. لماذا؟ لأننا لم نتيقن حصول ذلك. قال رحمه الله ولا تثبت به. لماذا نستفيد؟ يعني لو أنه فارقها وطلقها فليس لا، فنقول يلحق به الولد ونقول لا يلزم بكامل المهر. ليش؟ لأننا نحن ألحقنا به الولد احتياطا، أما هذه الأحكام فنبقى على اليقين. قال رحمه الله ولا تثبت به لأن الأصل أنه لم يدخل بها، هو قال أنا ما دخلت بها أفرض، أو هي قالت لم يدخل بي، فحينئذ لا تثبت عليها العدة، كما سندرس بعد قليل أن التي لم يدخل بها فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فهي أصلا لا لا لا المعذرة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال رحمه الله ولا رجع. لأنها تبين بهذه الطلقة لو طلقها، يعني لو طلقها طلقة، واضح؟ قال رحمه الله وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحق. إن حرف الشرط، أتت فعل الشرط، أين جوابه؟ لم يلحق. طيب انظر في هذه المسألة التي يقول لك المصنف لا يلحق. قال لك رجل تزوج امرأة، قال منذ أن تزوجها، إذن منذ تزوجها تزوج امرأة وعاش ولدت ابنا منذ أن تزوجها، عقد عليها في يوم واحد محرم، فأتت بولد لدون 6 أشهر، دون نصف سنة، يعني دون 6 أشهر، يعني عقد عليها في واحد محرم صفر ربيع في ربيع، أو حتى في جماد الأول قبل أن تتم 6 أشهر، أو حتى في جماد الثاني قبل أن تتم 6 أشهر، قبل أن يتم جماد الثاني، فإنها أتت به قبل تمام 6 أشهر، وأقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. فيقول لك المصنف رحمه الله فحينئذ لا يلحقه الولد، لأنه لا يمكن أن يكون قد حملت وولدت في هذه الفترة، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. هذه صورة لا يلحقه. الصورة الثانية، أو علم أنه لم يجتمع بها، علم بيقين أنه لم يجتمع بها، كما قلت لكم في الصورة التي هو في الصين وهو في المدينة والشهود يعلمون أن هذا في الصين وهذه في المدينة، علم. أو صورة ثالثة، تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس. كيف ما صورة المسألة؟ عقد عليها، وبعد أن عقد عليها وما زالوا في المجلس ويتعشون العشاء بعد العقد، فحدثت مشكلة واختصموا في شيء، قال بنتكم طالق، طلقها. والطلقة بعد العقد وقبل الدخول تبين، صح؟ فماذا يقول لك المصنف رحمه الله تعالى؟ ثم أبانها في المجلس، هذه الصورة رقم كم؟ 4. فإنها لا تلحقه، فإنه لا يلحقه النسب لو ولدت بعد ذلك. الصورة الرابعة، أو مات، أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها، لكنه لذلك قلت لك في الصورة الأولى وعاش، وكذا لو قلنا مات فإنه لم يلحقه الولد حينئذ. قال رحمه الله فصل. قال رحمه الله فصل. ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه. يقول لك المصنف رحمه الله، قد بينت لك أولا ما يتعلق بالولد في حال اللعام وانتهينا منه، ثم بينت لك ما يتعلق بالولد متى يلحقه النسب ومتى لا يلحقه مع الزوجة التي تزوجها وعقد عليها، هذه انتهينا منها. نأتي الآن لفصل يتعلق بالولد الذي ولدته الأمة، الأمة وليست الزوجة، فما أحكامه؟ متى يلحق النسب بالواطئ ومتى لا يلحق؟ فابتدأ رحمه الله تعالى فقال لك، ومن اسم شرط، ثبت فعل الشرط، جوابه لحقه. ننظر ماذا هذه الصورة التي سيذكرها المصنف يلحق فيه النسب. قال من ثبت بالبينة أو أقر نفس الواطئ، الواطئ نفسه، أنه وطئ أمته في الفرج، أكتب للدبر، يعني في المأت الشرعي، أو دونه، عجيب، أو دونه يعني دون ماذا؟ أو دون الفرج، أكتب أو دون الفرج، عجيب. ثم ولدت لنصف سنة فأكثر لحقه النسب. إذا الرجل عنده أمة، اشترى هذه الأمة، أفرض أنها مكثت عنده سنين ما لم يطأها، لكن يوم من الأيام ولدت، وهو قد أقر قبل 6 أشهر من ولادتها أنه قد وطئها، أو شهد الشهود بالبينة الشرعية أنه وطئها، متى؟ قبل 6 أشهر من ولادتها، ووطئها ماذا؟ في الفرج، أو لم يطأها في الفرج بل وطئها فيما دون الفرج، أكتب. عجيب، كيف وطئها فيما دون الفرج وقلنا يلحقه الولد؟ غريب، صحيح؟ أكتب. لأنه قد يجامع في غير الفرج فيسبق الماء إلى الفرج. يعني هو قارب المأت الشرعي ولم يأتي المأت الشرعي فعلا، فماذا حدث؟ يمكن أن ينتقل الماء المني من موضع حتى يتسرب حتى يسبق إلى الفرج، ذكره في الإقناع وشرحه. العجيب أن العادة في المتون أنها لا يقع فيها تعليل، هذا التعليل في متن الإقناع، قال في متن الإقناع لأنه قد يجامع فيسبق الماء إلى غير الفرج، هذا متن الإقناع، أما في غير الفرج هذه كلام الشيخ منصور في الكشف. طيب أكتب هذه، نعم فيسبق الماء إلى الفرج، هذا الإقناع. طيب انتبه، هذه المسألة فيها استثناء. الاستثناء ما هو؟ ركز معي، هو يقول صحيح أنا وطئتها لكني استبرأتها بحيضة قبل أن يثبت الحمل، فإذا ادعى أنه استبرأها بعد وطئ بحيضة، يعني قال وطئها ثم تركتها حتى حاضت حيضة كاملة. فاستبراؤها بحيضة يدل على ماذا؟ على براءة رحمها من الحمل، فهمتم؟ فكونها بعد ذلك بعد الاستبراء حاضت حيضة كاملة وطهرت، ثم إنه قال إني ما جامعتها بعد ذلك، كونها تلد فحينئذ هل يلحقه الولد؟ الجواب لا. إذن أكتب، لما قال لك لحقه أكتب لا إن ادعى استبراء بعد وطء بحيضة. كيف حصل استبراء؟ يعني بأن حاضت حيضة كاملة بعد وطئه. يسلم له هذا مباشرة؟ لا، ويحلف عليه. ثم تلد لنصف سنة بعد الاستبراء، ثم تلد لنصف سنة بعد الاستبراء، فلا يلحقه الولد حينئذ. فهمتم المسألة؟ طيب، انتهينا من مسألة ثبت أو أقر أنه وطئ أمته، الأمة ما زالت في ملكه. نأتي الآن لمسألة ثانية. قال رحمه الله: ومن اعتق أو باع من أقر بوطئها. نعم، قال لك بعد ذلك لحقه، صح؟ جواب الشرط لحقه. هيا انتبه معي، يقول لك: سأذكر صورة أخرى يلحق الواطئ أيضا. فقال لك: رجل عنده أمة فأعتق هذه الأمة وقال أنت حرة، أو باع هذه الأمة. هذه الأمة كان هذا المالك السيد قد أقر بوطئها قبل عتقها وقبل بيعها، فولدت الأمة بعد بيعها وبعد عتقها لدون نصف سنة، أكتب من حين العتق أو البيع. يعني هو كانت عنده في شهر ذي الحجة وأقر أنه وطئها، ثم اعتقها في يوم واحد محرم، وبعد مرور 5 أشهر فقط من حين العتق أو من حين البيع ولدت، وكان قد أقر بماذا؟ بالوطئ. فحينئذ ماذا قال المصنف؟ يلحقه الولد. واضحة؟ سهلة هذه. الثانية أكمل الحكم والبيع، ماذا قال؟ لحقه والبيع إيش؟ والبيع باطل. ليش البيع باطل؟ لأنه إن ثبت أن هذا الولد له، تبين لنا أنها أم ولد، وقد سبق معنا أن أمهات الأولاد لا يصح بيعهن لأنها أم ولد. طيب أكمل. ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري. إذا صورة المسألة الثانية هذه، يقول لك: من أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت، الصورة الأولى لدون نصف سنة، صح؟ الثانية لنصف سنة فأكثر. قال لك: لا يلحق البائع وإنما يلحق المشتري. فهمتم؟ غريب، ركز. هذا الرجل أقر أنه وطئها في شهر ذي الحجة وباعها في أول شهر محرم، مر محرم وصفر وربيع وربيع وجمادة وجمادة 6 أشهر، وفي شهر رجب أيضا مر 7، هذه كم صارت؟ 7 أشهر. وفي شهر شعبان الشهر 8 ولدت، ماذا يقول المصنف رحمه الله؟ لحق المشتري. ما رأيكم؟ فيه إشكال؟ فيه إشكال؟ ليش الإشكال؟ غالب عادة غالب الحمل أصلا 9 أشهر، ها؟ وأكثره 4 سنوات، فهي يعني 8 أشهر معقولة، بل لو كانت 9 أشهر معقول، فكيف يقول المصنف لحق المشتري؟ الحقيقة أن هذه الجملة بهذا الإطلاق فيها إشكال، بصراحة فيها إشكال، والمسألة عند في الإقناع والمنتهى وغيرهما فيها تفصيل، فسأذكر لكم ما تنحل به العبارة فقط، وما التفصيل فطويل. أكتب لما قال لك المصنف رحمه الله لحق المشتري، أكتب: هذا إن استبرأها البائع قبل بيعها. ها، انتظم الكلام الآن أو لا؟ إذا نقول ممكن، يعني لو أصلحنا العبارة نقول: لحق المشتري إن استبرأها البائع قبل بيعها. بهذا ينتظم الكلام، وأنا يعني أفضل أن نكتفي بهذا، لأن التفصيل طويل، لأنهم قالوا: إن لم تستبرأ ففيها ففيها تفصيل، إن لم إما أن يقر المشتري للبائع بالولد، فإن أقر به فلا إشكال. يعني انظر في بعض الصور إن أقر به المشتري قال هذا هذا ابن البائع فهو يلحق البائع، إن أقر به للبائع فلا إشكال فإنه يلحق البائع، وإن لم يقر به فإن ادعاه بعد ذلك وصدقه المشتري لحق البائع أيضا وبطل البيع، وفإن لم يكن البائع قد أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال، وأحيانا يقع التنازع بينهما ويعرض الولد على القافة، تفصيل طويل. فحتى يعني تنتظم العبارة في هذا الكتاب المختصر نقول ما ذكرته لك، ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري في أي صورة؟ إن استبرأها البائع، وثمة صور أخرى يلحق فيها المشتري وثمة صور يلحق فيها البائع. طيب، قال المصنف رحمه الله: ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور. هذه مسألة مهمة جدا. يقول لك إن الإنسان الكبير يمكن أن نعرف هل هو مسلم كتابي نصراني، لكن المشكلة في الصغير، نلحقه بأي دين إذا كان أبوه مسلما وأمه كتابية؟ وأيضا إذا كان أمه من نسب وأبوه من نسب آخر فنلحقه بأي النسبين؟ وأيضا إذا كان أبوه حرا وأمه أمة، أو أبوه عبدا وأمه حرة، فنلحقه بأيهما؟ وكذا في الرق. نعم، فيقول لك المصنف: سأذكر لك ما الحكم في الولد في جميع هذه المسائل. فابتدأ رحمه الله بالمسألة الأولى، فقال لك: يتبع الولد أباه في النسب. فإن كانت الأم من نسب والأب من نسب فإنه إجماعا يلحق بالأب ولا يلحق بالأم، فولد القرشي قرشي ولو كانت أمه غير قرشي، وعلى هذا يقاس. نعم، وولد قرشية من غير قرشي ليس قرشيا ولو كانت أمه قرشي، هذه من حيث النسب بالإجماع. الثاني قال: وأمه في الحرية وكذا في الرق. فإذا كان الأب حرا والأم أمة فالابن رقيق، وإذا كان الأب عبدا والأم حرة فلابنه حر. قال المصنف رحمه الله: وكذا في الرق، يعني يتبعه إلا في حالتين. الحال الأولى مع شرط. ما المراد بالشرط؟ يعني شرط الزوج، شرط الزوج عندما تزوج الأمة شرط على سيدها حرية أولادها. رجل تزوج امرأة أمة فقال لسيدها: أريد أن أتزوج الأمة التي عندك، فزوجه. قال له: بشرط، عندي شرط، والمسلمون على شروطهم. قال: الأصل الشرعي أن أولادها سيكونوا رقاء لك تبعا لأمهم، لكني أشترط لقبول هذا النكاح أن يكون أولادها أحرارا، فيصح الشرط حينئذ. واضح؟ الصورة الثانية، الحالة الثانية، أو غرور. كيف؟ بأن يتزوج امرأة شرطها أو ظنها حرة فبانت أمة، فولدها حر للغرور. ولو كان أبوه رقيقا، نعم، ويفديه، يعني يفدي هذا الابن، لأن الأصل أنه رقيق الأصل. قال رحمه الله: ويتبع في الدين. نعم، ويتبع في الدين خيرهما. هذا الصغير نجعله مثل أبيه مسلم أو مثل أمه كتابيا يهوديا أو نصرانيا. قال المصنف: في الدين يتبع خيرهما. فإذا كان أبوه مسلما وأمه كتابية فخيرهما الإسلام، فنجعله في حكم المسلمين. إن كبر خلاص وصار بالغا علم دينه، هو سيشهد أن لا إله إلا الله ويكفر والعياذ بالله، لكن الأصل أننا نحكم الآن به على أنه ماذا؟ أنه مسلم. طيب، إن كان الأب كتابيا يهوديا أو نصرانيا والأمة مجوسية فخيرهما من؟ الكتابي، فنجعله كتابيا. إن كانت الأم كتابية والأب مجوسي، كتابي وعلى هذا فقس. طيب، قال رحمه الله: وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما. قال: يتبع الولد في النجاسة أخبث أبويه والعياذ بالله، وفي تحريم النكاح كذلك وفي الذكاة كذلك. ها، يقول لك: لو وجدت ولدا، هذا الولد هو البغل، أبوه حمار أهلي وأمه فرس، فالحمار الأهلي نجس ومحرب الأكل، صح؟ والفرس حلال أكلها وهي طاهرة، وهذا البغل الذي جاء من الذي تولد منهما نلحقه بأخبثهما، فماذا نقول؟ نلحقه بالحمار أو نلحقه بالفرس؟ قال: نلحقه بالحمار، فيكون حرام الأكل وأيضا يكون نجسا. قال: في النجاسة وفي الأكل. طيب، وتحريم النكاح، كيف تحريم النكاح؟ تعال معي في الصورة التي قبل قليل. بنت صغيرة، بنت صغيرة أبوها، ماذا قلنا؟ نعم، أبوها كتابي وأمها مجوسية، هذه البنت الصغيرة، هل يجوز للمسلم أن يتزوجها؟ نحن ماذا قلنا من حيث الدين؟ نجعلها كتابية ولا نجعلها مجوسية؟ كتابية، لأنه خيرهما. لكن من حيث النكاح، هل له أن ينكحها أو لا؟ لا ينكحها. لماذا؟ لأن جعلناها من حيث النكاح تتبع من أخبثهما، فهمتوا؟ طيب، والذكاء. طيب، لو ذكى مسلم حلت ذكاته، لو ذكى كتابيا حلت ذكاته، لكن الذي ذكى ولد كتابي من مجوسية، ها، فهل تحل ذكاته؟ الجواب: لا تحل، أخبثهما يعني أخبث الولدين. كم أخذنا؟ صلى الله